قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. كلمة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هي التي جاءت لي بالقسم الأول بالقسم الثاني اللي ومنهم. انما لو قال ومنهم اميون وبعدين قال ومنهم كذا يبقى كده تشقيق زي تشقيق المنطقة مش اساليب كده اعجازي. وقال ومنهم كذا لا فاكتفى بان يأتي بالجزاء في مقابل ومنهم. اكتفى ان يأتي بالايه بالجزاء في مقابل ومنهم. فكأنه اكتفى بالعقل المستقبل للقرآن أنه سيعرف حين يقول الله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. اكتفى بأن القارئ سيقرأ هذه ويستنبط هنا أن ومنهم غير أميين فعجل لنا بالجزاء لهم وقال مقابل ومنهم أميون فويل للذين يكتبون الإيه شبأ الإقبال على الجزاء الإقبال على الجزاء. لأنه لو قال ومنهم غير أميين فويل لهم يبقى الجزاء بعيد شوية. إنما الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفجأ الأمر بالإيه الجزاء على طول كده عشان اللي احنا فهمناه. وأيضا يريد أن من يقرأ القرآن لا يعتبر القرآن قضية قانونية بقى ومادة أولى ومادة ثانية وبتاع بل عايز العقل الإيه العقل البشري يبقى متفتح لكل هذه الأشياء. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هنا هنا نلاحظ ملحظ لكلمة ويل. كلمة ويل في اللغة تستعمل وتستعمل مع كلمة ويح يقول ويحة فلان وتستعمل كلمة ويس ثلاث كلمات ويس وويح وويس دي تستعمل للهلاك ويل يعني هلاك وتستعمل للعذاب وتستعمل للتقبيح وتستعمل للتحسر من رؤية جزاء شيء غفل عنه الإنسان. ولذلك هناك إيه يا ويلتا لقد كنا في غفلة من هذا كأنهم الوقت اللي يتحسروا على إيه على اللي فات كلمة إيه تحسر والتقبيح ايضا. ولذلك ربنا يقول ولكم الويل مما ايه تصفون قبح لهذه الاوصاف اللي انت فاذا هي تأتي للعذاب تأتي للهلاك تأتي للايه للتقبيح تأتي للتحسر وقت مجيء عذاب على امر لا يمكن ان يتدارك لا يمكن ان وتأتي للخزي خذ كل الايه كل المعاني دي. لا قيل ان الويل واد في جهنم يهوى المرء فيه مش عارف 40 خريف ولا اعوذ بالله نشوف ايه في معنى الهلاك وفي معنى العذاب وفي معنى التقبيح وفي معنى التحسر وفي معنى الهم وفي معنى الخزي كل دي كلمة ايه كلمة ايه ويل فويل. قال لك ليه لان عذابهم هيبقى مضاعف عذابهم هياخدوا وزرهم ووزر مين الغلابة الاميين الغلابة الاولانيين دول غلابة لكن بما لا يعفي الاولانيين مش هياخدوا غذابهم ويتركونهم بلا اي عذاب لان كان المنطق ان دول برضو ايه يسألهم ويتنبههم الى الاشياء دي. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. طب ما هي يكتبون مفهوم كده انك لا لان الاستعمالات قد تأتي في الاسناد الى الملابس يعني اللي فعل الفعل وقد تأتي في الاسناد الى من امر بالفعل كما يقول مثلا رئيس الدولة الم اكتب اليك كتابا بكذا وهما كتبوش ولا اي حاجة انما كتب بامره. لكن لما اقول انا كتبته بيدي ولذلك لما يكون حاجة مهمة او يكتب ايه بايده فبقول بقى مش مكتوب لهم لا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون

هنا بقى كلمة كسب المدامة هنعمل جارحة من الجوارح لتفعل. اولا يجب ان نفهم ان هناك شيء اسمه الفعل وشيء اسمه العمل. الفعل والعمل في ظاهر الامر ان المعنى واحد، الفعل هو الايه؟ العمل. نيجي نلاقي القرآن جعل فيه مقابل، لما تقولون ما لا تفعلون، يبقى كأن الفعل هو عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، والقول عمل اللسان. يبقى إذن الفعل مقابله القول، والفعل والقول كلاهما عمل. الفعل والقول، ولذلك حيجي يقول لك من يعمل ومن عمل، مش بس من فعل. طب ما اللي قال كلمه طيبه ما ينجزاش عليها يعني؟ ده اول ما بنقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى اذا نقول له دي من العمل مش من الفعل. يبقى فيه عمل، فيه ايه؟ فعل ويقابله قول، وكلاهما عمل. يبقى ما هو العمل؟ العمل هو توجيه اي جارحة من الجوارح لتؤدي مهمتها، والفعل هو توجيه جارحة غير اللسان لتؤدي مهمتها، والقول توجيه اللسان ليوجه مهمته. ان العمل هو توجيه جارحة من الجوارح الى ما يراد منها، والجوارح اما ان تكون لسانا او غير لسان، فجارحة اللسان عملها يسمى قولا، وغير جارحة اللسان عملها يسمى فعلا. قول الحق سبحانه وتعالى: فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. قلنا فيها ان الكتابة فيها توعد بويل، والكسب توعد بويل اخر، لان مجرد الكتابة وزر، وبعد ذلك توجيه الفعل على نمط يراد من المكتوب وزر اخر. وقلنا ان مد كسب جاء في القرآن فيها كسب اكتسب، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكأن كسب تأتي في الربح الحقيقي في الكسب، وهو جلب النافع حقيقة أو دفع الضار حقيقة. قد يلتبس الأمر على بعض الجوارح فتفعل فعلا، هذا الفعل ظاهره انه يعطي كسب، ولكن واقعه وباطنه يعطي خساره، والامر الذي يزين انه كسب هو شهوات النفس او تزيين الشيطان. ولذلك جاءت الماده بفعل، فيه فرق بين كسب يعني فعل للكسب، واكتسب افتعل، فكأنها مش فعل حقيقي، مش كسب حقيقي، ده افتعال منك وتمحل لتقول انه كسب وليس كسبا حقيقيا. التزيين للعمل، انما كل عمل يأتي لغاية، هذه الغاية اما ان تكون موقوتة النفع او دائمة النفع. التكليف دائما يأتي بدائم النفع، شهوات النفس وتزيين الشيطان انما ياتي للموقوت في النفس. فكانه حين يقبل على فعل موقوت النفس يفتعل انه كسب، انما هو ليس كسبا حقيقيا. قول الحق سبحانه وتعالى: فلا من كسب سيئه فيما ياتي وويل لهم مما يكسبون، يدل على انهم ساعة فعلوا ظنوا ان ذلك كسب مش اكتساب،

أمر بالعبد يتوب فيها يتوب فيها العباد يعني. وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ليه دول ومش عارفين مدينات الأطراف النار؟ لأن هم عندهم برد غباء ما يفهموش إن كلمة أيام تناقض كلمة إيه؟ كلمة تناقض كلمة مس. إيه الأيام المعدودة دي؟ أنك المدة اللي عبدوا فيها الإيه؟ اللي عبدوا فيها العجل. كأنهم رأوا أنهم لا عذاب لهم إلا على عملية عبادة إيه؟ عبادة العجل. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. قل شوف الرد بقى شوف رد الإله. قل إن كنتم قد اتخذتم عند الله عهدا بذلك فالله لا يخلف وعده. ساعات تقول هذا تقول واثقا أن الذي يقول ذلك لا عهد عنده. يجي واحد يدعي عليك إن أكنت عليك له قد كده يقول له والله إن كان عندك شهود أو عندك خلاص انتهينا المسألة مش عايزة خلاف. يبقى أنا بدي نقص المسألة. يبقى مناقشة مسألة الجزاء وتحديد ميعاد الجزاء ليس إلا من المجازي. فإن كان المجازي قد أعطاكم عهدا وأنا لا أعلمه فقولوا هذا العهد. فلم يقولوا ذلك الإيه؟ فلم يقولوا ذلك العهد. يبقى كأنه رد على إن أنا مش اللي أحكم يا خلف انتم تحكم انتم ولا احكمك في شيء انت وارتضع حكمك الا اذا كنت واثقا ان حكمك سيأتي على وفق ما او حكمك ما اقول. يبقى انت اللي تحكم يا شيخ انا ارتضيتك انت حول اللي انت تقوله معنى اللي انت تقوله واثق انه اذا ادار اي قول في رأسه فلم يستطيع ان يقول الا ما يرضي. يا شيخ انا مكتفي بشهادتك فكأنك واثق أنه إذا أدار أي قول ليقول فلن يجد عنده إلا ما تريده أنت. وده دليل على أنك أنت متمكن. فكأنه قال لما لم تمسنا النار إلا أياما معدودة اللهم الله إن كنتم أخذتم عهد على الله الله لا يخلف وعده. شوف أدب النبوة شوف أدب الرسالة. أنا يمكن يكون عندهم حاجة من ورائي مش عندي. فقال لهم وردها إلى نفسهم إن كنتم قد اتخذتم عهدا فالله لا يخلف العهد. وبعد ذلك أسكت عن ذلك أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بتختلقوا كلام تختلقوا كلام. اختلاق الكلام عادة الذي يختلق كلاما يبقى فيه متكلم له ولا يكلم نفسه يتكلم هو هو يعلم انه مختلق لان اول من يعلم كذب الكاذب نفس الكاذب ولا ايه اول من يعلم كذب الكاذب مين في البشر يعني وكان ربنا عارفه قبل ما ينزل هو اللي عارف ولا لا من الجائز ان يكون عندي حجة ومنطق واقدر ابلفك واقول الكلام ومش عارف ايه ممكن تصدق في اكثر من سائل البشر يقول انما انا بشر وانكم تختصرون الي ولعل احدكم ان يكون الحن بحجتي فاقضي له فمن قضيت له بالحق اخي شيء فلا يقض فانما اقطع له قطعة من النار. مختلف شيء ده ساعة ما قال انه كذاب وعارف نفسه ان هو كذاب يبقى المكذوب عليه يصح انه يصدقه يصح يصح يصدقه ويصدقه بايه فترة من الوقت ولا الناس بتنقل. فهب ان الذين اختلقوا لن تمسنا النار الا ايام معدودة هم الذين كتبوا الكتاب بايديهم ثم قالوا هذا من ايه من عند الله اللي يشتروا به ايه. يبقى الجماعة اللي سمع منهم الاميين دول هياخدوا على انها ايه على انها ايه حقيقة. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نقل لنا قول الله وقالوا لن تمسنا النار ده بيحكي كله

خالدون. الصحبة دائما تقتضي تجاذبا متصاحبين. لا يقال انا صحبت فلان الا اذا كان فلان بصحبك. ولذلك تقول صاحبت فلان. فان خنسكة الصحبة من جهتك انت ولسه تقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني. انما صاحبته يبقى فيه ايه؟ فيه تجاذب من النار. ومدام هيبقوا بقى اصحاب النار. يبقى هم النار متجاذبين. هم النار ايه؟ متجاذبين ومحبوبين. زي ما قلت لكم ان النار وعدت ايضا بان تعذبهم. ان النار وعدت بان تعذبهم. مش اللي قالوا الايعاد واوعد ووعد عند الكلام اظن فاكرينه كويس. بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته. طب مش كان يقول اكتسب بقى؟ كان القياس انه يقول ايه؟ مدام سيئة يبقى يقول ايه؟ اكتسب. هتيجي خيبة تانية يبقى مستحيل ان دي كسب ومتخيل ان هو كسب. ان هو ايه؟ ان هو كسب. واحاطت به خطيئته. معنى احاطت الخطيئة يعني لا يوجد منفذ من الخطيئة. لأنه اللي يخطئ في حاجة ولا يخطئش في حاجة ثانية يمكن دي تبقى ايه؟ منفذ. لكن اللي احاطت به الخطيئة بقت الخطيئة محيطة به وهو في مركز كده يبقى يروح الى خطيئة. هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة. هذا لا يتأتى في من يقترف ذنبا في شيء ولكن من يقترف شيئا يحتوي كل الذنوب. ولذلك كان انسب تفسير بلا من كسب سيئة واحاطت به خطيئته المراد بالسيئة هو الشرك. لان الشرك هو الذي اذا احاط بالانسان يبقى ما فيش ايه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويبقى معناها ان هؤلاء ممن شملتهم السيئه. ممن شملتهم السيئه اللي هي ايه؟ انتوا مش هتبقوا عاصيين بس ده انتوا هتبقوا في الكفر. هتبقوا في الكفر الايه؟ النهائي بدليل انهم خالدون فيها خالدون. واصحاب الصغائر او الكبائر التي يعني يتاب منها ما بيخلدوش في النار. مش اصحاب النار هم فيها. يبقى اكيد من رب السيئه هنا ايه؟ الشرك. كفر لله. فكان المراد هنا ان لم تؤمن ما بيدخلش معهم في جزئيه الذنوب انما يدخل معهم في القمه. في القمه الاصيله وهي الايمان بمين؟ الايمان بالله والايمان بايه؟ برسوله. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. لأن فينا لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون قد كفر أول. الشيء الآخر أن جميع التشريعات التي يجيء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنهج الناسخ الجامع المانع الخاتم اللي ما فيش فيه يبقى معناه أن هتبقى عندهم قضايا ما عندهمش فيها إيه وجه الصواب فتحيط بهم الايه؟ الخطيئة من كل ايه؟ من كل جانب. وش نقول؟ فيه فرق بين انسان يعصي معصية ولكنه ساعة يعصي يعلم ان الكسب بها موقوت انما نفسه غلبته وساعة يفعلها يندم ويندم ويكره. وفي واحد يفرح به الناس بتفرح. ولذلك انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ساعة ما نفسه خلاص ترفض الشهوة بتاعته يقعد يضرب نفسه ويقعد زعلان ويقعد ندمان. وفي واحد يبقى فرحان اللي قضى مثلا كذا او عمل كذا او مش عارف ايه يبقى مبسوط بقى على انها ايه. فالذي يفهمها انها اكتساب يزعل ساعة ما يعملها ويندم كل ما يفتكرها. واللي يفهم انها كسب بقى يقوم يحاول يفرح ان هيئت له ويحاول ان انه يكررها. بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.